بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ويقول البارئ ومخرج العلوم وهو الورود، فيحاذي الحجر الأسود بكله، أي بكل بدنه، ويكون مبدأ الطوائف، لأنه عليه السلام كان يمتد به، ويستلمه أن يمسك الحجر بيده اليمنى. وبالحديث: إنه نزل من الجنة أشد بياضا من الجبل، وسلولته خطايا بني آدم، رواه الترمذي وصححه. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين، وبعد. فيقول المؤلف: ويستلمهم أن يمسح بالحجر بيده اليمنى. فللمحرم عند الحجر الأسود عند أول الطواف سنن فعلية وقولية، ومن أهمية من كان على طالب العلم أن يضبط هذه السنن القولية والفعلية. فأول السنن ما ذكره المؤلف رحمه الله: فيستلمهم. أما استلام الحجر فهو مسنون بالإجماع، أجمع أهل العلم على سنية استلام الحجر الأسود. والاستلام بحسبه، الاستلام بحسبه، كل شيء إذا أضيف إليه الاستلام يتقيد معناه وينزل بحسب المستلم وحسب السياق. فاستلام الحجر ليس مسحه، لا كما يظنون بعض العامة، ليس مسحه. والاستلام يكون باليد اليمنى، لأن الروايات حديث ابن عمر وغيرها أنه عليه الصلاة والسلام لما أتى مكة استلم الحجر، أو دخل الحرم استلم بيده، وكان ابن عمر يستلم بيده، بيده، وإذا أطلقت اليد في العبادات فلا تضاف إلا إلى اليد اليمنى، وإذا تزاحمت اليمنى اليسرى يدا كانت ورجلا في أمر فتقدم اليمنى تكريما لها وتؤخر اليسرى. هذه قاعدة مضطردة، إذا تزاحمت اليمنى واليسرى يدا كانت ورجلا في أمر عبادة فتقدم اليمنى وتأخر اليسرى، لأن اليسرى من شأنها ملابس الأذى والقدر وغير ذلك. مثل المسجد الآن، لو لم يكن عندي حديث مثلا في هذا الحديث أنس كان يقول: من السنة أن يدخل الرجل بيمينه، والحديث يتقوى ومنهم من جود سنده، لكن لو لم يكن فلي حق الخيار بأن أقدم رجل اليمنى أو اليسرى، لكن بما أن المسجد بيت من بيوت الله وموضع عبادة فأقدم اليمنى. وهكذا في غير ما من العبادات، هذه قاعدة قريبة ليس المقام يعني ذكرها، ولكن يسمع حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين: كان يجبها عليه الصلاة والسلام القيام في تنعله وترجله، ثم قالت عندما أطلق: وفي شأنه كله، وفي شأنه كله. إذن بيده اليمنى، والاستلام هكذا، يضع يده على الحجر، يضع يده على الحجر لا يتمسح، وهذه من بعض الأخطاء العامة، وأشد ما تكون بدعة إذا تمسح تبرقا، يمسح ويمسح على وجهه وصدره وشيء مما يظن بعض العامة، هذه من البدع. لم نؤمر أن نتمسح من الحجر الأسود، لأن البركة هي طلب البركة، ولا يكون إلا بإذن شرعي. هذا حجر كما قال عمر سيف: إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبله. فهذه السنة، إذا يقبل يستلم لا يمسح. لهذا الفقهاء إذا شرحوا أو ذكروا الاستلام يتجاوزون اللفظ الشرعي جريا على لغة الفقهاء، يقول يمسحه يمسحه، وظن من ظن العامة والمسجد. لا، الصحيح لفظ الشرع كان يستلم، استلمه بمحجن، استلمه بيده. ابن عمر يقول: ما زلت استلمه من رؤيته رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه. استلام، استلام الشيء كما نقول استلم المال، استلم الطعام، استلم فلان، استلم الكتاب، استلم الحجر. استلام هو وضع يده على الشيء بحسبه. استلم المال فقبضه، استلم الدار هو تملكه بحسب السياق، بحسب توظيف اللغه لهذا الاستلام، حسب اضافته الى المستلم. والمستلم يطلب هذا الاستلام لغه وعرفا. اما المسح ليس بالشرط في شيء. ثم ما يضع بعض الناس على وضع اليدين سنقف مع هذا. الصحيح انه بيده اليمنى، بيده اليمنى. قال تفضل. طيب انا حصلت زحمه على استلمت من حجر تشير إشارة. جزاك الله. هذا هذه السنة إذا في زحمة يشير، سيأتي إن شاء الله. نتكلم عن من يعني ممكن له أن يصل إلى الحجر، فهنا يستلم الحجر، يستلم الحجر. قال: يستلمه أن يمسح الحجر بيده اليمنى. هذا التفسير ظاهر المسح المقصود به بعض معاني الاستلام، لأن الاستلام هو المسح يضع، لكن هذا بعض معاني ولو تجاوز الفقهاء كان يعني أفضل أفضل. وفي الحديث أنه نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن، يقول عليه الصلاة والسلام عن الحجر الأسود المعروف هو حجر أسود، يقول نزل من الجنة، إذن هو حجر من أحجار الجنة. هذا واحد. اثنين، قال أشد بياضا من اللبن، إذن نزول من الجنة ولونه أشد، ليس مثل بياض اللبن، أشد بياض من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. والحديث عند الترمذي وغيره، والحديث بمجموع طرقه وسننه يتصحح، الحديث صحيح صحيح لغيره، الحديث بطرقه تصحح. قال: رواه الترمذي وصححه، وإذا صححه من يعني ابن خزيمة وغيره. قال: ويقبله، قرأت ويقبله لما روى عنه النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر ووضع شفتيه عليه يبكي طويلا، ثم التفت فإذا بعمر بن الخطاب يبكي، فقال: يا عمر، هنا تشتب العبرات؟ هنا ولا ها هنا؟ ها هنا. فقال: يا عمر، ها هنا تشتب العبرات؟ رواه ابن ماجه. من مضان افرادات ابن ماجه الضعف، من مضان افرادات ابن ماجه رحمه الله الضعف، يعني بما اذا كان انفرد ابن ماجه بالحديث فغالب افراداته بتتبع، يعني انا ليس كلها، لا بعضها اكثرها الى ضعف اخر ما تكون. ولهذا من اهل العلم يعني اخرج سنن ابن ماجه من السته وقدم الدارمي، والصحيح ان ابن ماجه عده خلاص من الكتب السته، واخرج الدارمي بقي ابن ماجه يعني مزاح من الكتب السته، وان كان اخرها صحه مقبول، الا ان افرادات ابن ماجه رحمه الله مظنه الضعف. هذا مما فرض به ابن ماجه، وان كان ترى بعض يعني الأجزاء بعض المصنفات، إلا أن الحديث هذا لا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الصحيحين ما هو أصح منه أدل، ما هو أصح وأدل كما سيأتي. قال المؤلف رحمه الله: ويقبله، أي يقبل الحجر. إذن أول سنة طبعا ذكرنا أنه يستقبل الحجر بكله أو ببعضه، وذكرنا الخلاف في هذا الصحيح. ثم إذا قرأ يستلمه بيده اليمنى، بينا هذا. ثم قال: ويقبل بلا صوت اتفاقا، يضع شفتيه على الحجر، يقبل الحجر عنه. وما روي عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر ووضع شفتيه عليه يبكي طويلا، ثم التفت، أي النبي عليه الصلاة والسلام، ثم التفت فإذا بعمر بن الخطاب يبكي، فقال: يا عمر، ها هنا تسكب العبرات. رواه ابن ماجه. هذا لا يصح. أصح منهم أن عمر عند مسلم في الصحيحين أنه قبل حجر فقال إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبل. بمعنى أن عمر أثبت تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أقبلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبلك. وحديث ابن عمر يقول رأيته، هذا ابن عمر في الصحيحين، وعند أيضا عند البخاري وغيره من حديث ابنه ابن عمر عبد الله يقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يستلم الحجر ويقبله. فالتقبيل سنة خلافا لمالك رحمه الله، لا يرى السنة، هذا انفرد الإمام مالك الصحيح عليه جماهير أهل العلم، والحديث الصحيحين دالة على سنية تقبيل الحجر. تقبيل الحجر إذن استقبال واستلام وتقبيل بلا صوت، تقبيل بلا صوت. نقل الأكرم، قرأت، نعم، نقل الأكرم ويشهد عليه وفعله عمر وابن عباس، فإن استلامه وتقبيله لم يكن، نعم، قال نقل الأكرم. غالبا تصاريف الحنابلة في كتبهم ينقلون عن الأكرم وهو من الرواة المسند لكنه مفقود، ولكن غالب ما عند الأكرم موجود في الستة، ولهذا يقبل بعضهم من بعض. المتقدمون من الحنابلة يعذرون في نقلهم عن الأكرم، لما؟ لأنه كان موجودا مصنفه بين أيديهم ومسندهم موجودا فينقلون. الأتباع كان عليهم أن يعزوا إلى ما هو أصح وأشهر وأظهر، البخاري ومسلم الكتب الستة ومثل السنة الأربع وغيره، السنة الإمام أحمد أشهر وأظهر من الأكرم، لكن فلأ في الأكثر هل المجرة حتى يصلون إلى البهوت رحمه الله 1051 برق ما زال ينفع عنها. فهذا المتقدمون من الإمام أحمد مثلا وينتهون عند أبي عبد الله حسين حامد 403 تقريبا، ثم المتوسطون يأتي من تلميذ أبي عبد الله حسين حامد أبو يعلى في سنة 456، ثم ينتهون إلى ابن مفلح 480، ثم يتأخرون من المرداوي 585 إلى آخرهم إلى قيام الساعة، لربما تصبح قسم أكثر. لكن هذا المشروع عند الحنابلة ذكر أبي حمدان وغيره ابن القيم وبعض المعاصرين، هذا تفصيل. فنقول كان على المتوسطين ثم المتأخرين باب أولى أن يعزوا ما ثبت أو ما روي عن الأكرم إلى الكتب المصنفات. قال نقل الأكرم ويسجد عليه، هذا أهل السنة ثابتة عليها عامة أهل العلم عدا مالك، ما عدا مالك رحمه الله، بل يرى السجود بدعة ويرى التخبيب خلاف السنة، لكنه نص على بدعية السجود. والثابت أن السجود والصحيح أن السجود ثابت من فعل عمر وابن عباس، وما روي عن ابن عمر ففيه سنده مقال، أما ما ثبت عن أبيه عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن ابن عباس بأسانيد صحيحة ورفع عمر فعل التقبيل السجود للنبي عليه الصلاة والسلام وغيره مثل ابن عباس خاصة قال ولم يفعل عليه الصلاة والسلام لما فعله. إذا سنة الاستقبال، سنة الاستلام، سنة التقبيل، سنة السجود. إذا يفعل هكذا، يضع يده ويقبل ويسجد بجبهته وأنفه سجود هكذا، لا يأتي الإنسان ويسجد بيده، لأن ليس السجود هنا عبادة، السجود يعني ماهيات كيفية الصلاة، يضع يديه وأنفه كما يفعله الناس كما ترون، يضع يده ويضع جبهته وأنفه في الحجر. الحجر الأسود مكث عند القرامطة أشجاج وأحلاك، أنه سيد بشار هذا أكثر من 21 سنة. يقول عمر بن حسين الخرقي في المختصر لما وصل إلى التقبيل قال ويقبله إن وجد في المسجد. في زمانه لم يوجد، هو توفي 311 إن وجد 343، فبقي عندهم أكثر من 21 سنة عليهم لعان الله. قال ويسجد عليه، وفعله ابن عمر وابن عباس، وأيضا ثبت عن ابن عباس بسند صحيح وعن عمر بن الخطاب بسند صحيح. نعم. فإن شق ثيابه وتقيده لم يزاحم، واستلمه بيده وقبل يده، لما روى مسلم عن ابن عباس. لما روى مسلم عن ابن عباس. نعم. لما روى مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقبل يده، فإن شق استلمه بسيفه وقبله. إذا ما استطاع أن يقبله، طبعا قال كل ما مسست به الحجر قبلته يدا أو عصا، كل ما أنت أن تمس الحجر أو أن تستلم الحجر بيدك أو بشيء متصل فتقبله. أما إذا أشرت عن بعد لم تمس يدك ولا عصا معك أو شيء أو محجم تمس تستلم الحجر تشير ولا تقبل. ورأيت بعض الناس الآن يشير ويقبل، هذا خلاف السنة. وسيأتي الآن نتكلم على من وجد زحمة قليلة وحارت بينه وبين أن يستلم الحجر بيده، وممكن أن يستلمه بعطاء. يقول وإن شق استلامه وتقبيله لم يزاحم عليه. أما عدم المزاحمة فالقاعدة الشرعية الكلية لا ضرر ولا ضرار، إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا اكتبوا لبهتانا إثما عظيما. ويروى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قبله وأراد عمر أن يقبل منعه النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا عمر إنك قوي وبيهم الضعيف وبيهم الصغير، ولكن يا عمر أشد إليه كما قال عليه الصلاة والسلام. فتقبيله واستلامه والسجود كلها سنن، فترك الحرام واجب. إذا قلنا حرام فترك الحرام واجب، نعكس القاعدة تسمى مفهوم القاعدة، ترك الحرام لأن فعل الحرام حرام، لكن ترك الحرام واجب وفعل تقبيل سنة أو استلام سنة، فلا يقدم سنة على واجب عند الاستحام على المسلم. ورأيت من ربما رأى بعضنا من يزاحم يؤذي إخوانه، كل ذلك يأتي بسنة على حساب أنه آذى إخوانه في الله. وما اجتمعت العبادات كلها إلا الائتلاف والاجتماع، الائتلاف والاجتماع والتكافل، فيلي بعضنا لبعض لا أن يؤذي بعضنا بعضا. قال وتقبيلهم لم يزاحم، يعني شق استلامه وتقبيله لم يزاحم، واستلمه بيده وقبل يده، يعني يمد يده فوق رؤوس الناس أمكن أو عن بعد، أو كان على راحلة كما طاف على الصلاة والسلام في حجة الوداع أو قبل الوداع طاف على راحلته. إذا أما أمكن أن يستلم يده ويقف عند الحجر ويقبله ويستلمه ويسجد، يستلم يده ويقبل يده ويسجد، لأنه عليه الصلاة والسلام استلم يده وقبل يده، فحديث صحيح. لكن إذا ما أمكن أن يستلمه بيده، يستلمه بمحجن أو بعصا أو بشيء من هذا، إذا قبل لا لمس الحجر قبل العصا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم طاف ومعه محجن فلما وصل الحجر استلم الحجر بمحجنه وقبل قبل عليه الصلاة والسلام المحجن وهي عصا. إذا كل ما لمست به الحجر قبله يدا كانت أو عصا. فإن شق استلام وتقبيل لم يزاحم، واستلمه بيده وقبل يده لما روى مسلم عن ابن عباس، والصحيح ليس من رواية ابن عباس بل من رواية ابن عمر، رواية ابن عمر. إذن نقول لما روى مسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقبله، عفوا استلمه وقبل يده، استلمه وقبل يده. وفي رواية أن رسول الله كما سيأتي قبل المحجن. طيب هذا فيما إذا استلمه بيده عن بعد، إذا ما أمكن أن يستلمه، فحيل بينه وبين الحجر مسافة أبعد، لا يمكن أن يستلمه إلا بعصا. ماذا قال؟ فإن شق استلمه بشيء وقبله. وروي عن ابن عباس فإن شق اللمس أشار إليه، أي إلى الحجر بيده أو بشيء ولا يقبله، لما روى البخاري عن ابن عباس قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم على بعير كلما أتى الحجر. على بعير كلما ولا فلما؟ كلما نعم أعطيه القلم شنو قلم خلي لا انت لا تكتب انت هات خلي ما تكتب انت هذا ما يكتب لا انت اعطيه قلنا غير مرة النسخة المعتمدة عندنا وعندكم نسخة ابن قاسم حاشية ابن قاسم حاشية شيخنا الشيخ في الجزيرة رحمة الله عليه شيخه ابن قاسم عبد الرحمن بن محمد بن قاسم المجدي العاصمي هذه حاشيته لكن الذي نسخها وكتبها وقابلها على نسخته الشيخ الشهبي في آخر المجلد الثامن تجدون هذا الشيء النسخة التي بين أيدي إخوان مقبولة لا سيما ناشرون مقبولة لكن إذا وجد مثل العبارات هذه يحررها يعدلها يعدلها قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم على بعير كلما أتى الحجر أشار إليه بشيء في يده وكبر ويقول مستقبلا الحجر أسري. إذا الآن فيما إذا استلمه بيده ومكن تمكن الحجر استلمه بيده وقبل وسجد. إذا ما استلمه بيده عن بعد لا يستطيع أن يقبله ولا يستطيع أن يسجد عليه لمسه بيده ثم قبل يده، ما استطاع بعصا لمس الحجر بعصا ثم قبل العصا. سنبقى مراتب، إما أن يستلمه بيده ويقبله، وإما أن يستلمه بيده عن بعد ويقبلها، يعني إذا كان لا يستطيع أن يسجد أو يقبل. الثالث أن يستلم الحجر بعصا ويقبل العصا. الرابعة أن يستلمه لا يستطيع أن يستلمه، لا يستطيع زحمة، يشير إليه، يشير إليه ولا يقبله. وهل له أن يشير بعصا؟ نعم. وهذه الخامسة أن يشير بعصا إليه ولا يقبل. ثم سنتكلم متى في كل طوفة من الطواف السبع يفعل هذا أو لا، سوف نتكلم عنها. هذه السنن يا مشايخ فقط في طواف القدوم، طواف المعتمر أو المعتمر إذا كان معتمرا استقلالا أو كان متمتعا يأتي بعمرة أو كان مفردا أو قارنا. الطواف أو الطواف الإفراد أو الركن الأخير هذا لا، لا يفعل شيء من هذا إلا ما سنذكره فقط. هذا في البداية كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل توضأ وطاف. الرواية الثانية كان دخل البيت مباح عليه الصلاة والسلام يأتي الحجر ويستلمه. فإن شق استلمه بشيء ما قبله. روي عن ابن عباس في البخاري ومسلم، روي عن ابن عباس هكذا تنتهي الجملة، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف البيت على رحلته استلم الركن بمحجن، وفي رواية وقبل المحجن. هنا الآن أشار بالمحجن، يقول فإن شق اللمس أشار إليه، أي إلى الحجر بيده أو بشيء ولا يقبله. إذن كل ما استطعت به أن تلمس الحجر قبلت، وإذا انتفى اللمس السلام انتفى التقبيل. واضح؟ كلما يعني بعدت يدك أو بعصاك عن الحجر لا تقبل لا يدك ولا العصا التي بيدك، لما روى البخاري عن ابن عباس قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم ولا عليه السلام؟ صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم على بعير كلما أتى الحجر. تبوا معي، كلما أتى، وهذا السرواية صحيح البخاري تدل على استمرارية، لأن بعض أهل العلم يقول ليس إلا بالطوفة الأولى من الطواف فقط، الصحيح سيأتي. كلما أتى أي النبي صلى الله عليه وسلم على أتى الحجر أشار إليه بشيء بيده وكبر. في هذا الحديث ذكر لنا سنة قولية وسنة فعلية. الآن نحن نتكلم عن السنة الفعلية. قال أشار، هذا فعل. قال وكبر، إذن الله أكبر، هذه السنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره. التكبير الله أكبر ثابتة. يبقى الآن سنتكلم عن بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا سنة نبيك إلى آخره، وفاء بكتابك. لكن هذه الله أكبر ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بسم الله، يبقى اللهم إيمانا بك تصديقا بكتابك وفاء بعهدك واتباعا سنة نبيك إلى آخره. إذا وكبر ثابتة على طالب العلم أن يدقق في صفة الحج، الصفة أهم وهي حقيقة لب الفقه في الحج. قال إليه أشار إليه بشيء في يدي وكبر، هذه قيدوها سنة قولية التكبير. ويقول الآن يبدأ في السنن القولية. إذا من يقول لي السنن الفعلية التي فعلها المحرم عند الحجر عند أول قدومه؟ هيا حمس أول ماذا؟ يستقبل الحجر الأسود، والاستقبال ذكرنا خلال ببدنه كله أو ببعضه، وما هو ما معنى استقبال؟ السنة الثانية يستلم، وما معنى السلام؟ ولا يمسح، يضع يده، يده ولا يديه؟ ها؟ يده اليمنى. السنة الثالثة ها؟ تقبيل الحجر بصوت، بدون صوت. ثم بعد ذلك نعم أكثر يسجد. أما إذا ما استطاع إلا يلمس فقط ذكرنا أمر أسجد ويسجد. ثم نأتي إلى السنن القولية. قال وكبر، ثم أقرأ يسجد. ويكون مستقبلا الحجر بوجهه كلما استلم ما ورد، ومنه بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووضاعا بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، لحديث عبد الله بن سائب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك عند استلامه. نعم. قال ويقول مستقبل الحجر بوجهه كلما استلم، كلما جاء إلى طوفة من طواف السبع عند يقول ماذا؟ يقول كلما استلمه ما ورد، ما الوارد؟ قال ومنه، هذه عبارة الفقهاء كما يقولون ومنه أي اختصار، إما يختصرون الشاهد من الحديث الطويل أو يذكرون بعضا من السنن، لأن الفقهاء غالبا كثير يقول ومنها، مثلا مثلا دعاء الاستفتاح يقول ومنه، يذكرون بعضا، لأن الكتاب ليس كتاب حديث، ليس كتاب من المخطوطات المطولة، يذكرون كل ما قيل في هذا المقام. يذكر ومنه يعني نقل أوراد ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. قال ومنه يذكر الشاهد أو المشهور، أو المشهور أو الذي نص عليه أحمد، وهذه لها تخريجات عند الفقهاء لا سيما عند الحنابلة، يذكرون ما نص عليه أحمد، وإن كان ما فيما هو أصح وأكثر وأشهر، هذه يقدمون منصوصات وروايات أحمد يقدمونها باعتبارات ليس المقام ذكرها. قال ومنه بسم الله والله أكبر. أما الله أكبر إذا قال ويكبر ينصرف التكبير إلى الله أكبر، لا الله أكبر كبيرة والحمد لله، لا الله أكبر. قال قبله بسم الله، وقال والله أكبر اللهم إيمانا بك، هذا لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام رفعا، لكن ثبت عن ابن عمر بسند صحيح، بسند صحيح عند البيهقي وعند الحاكم والطبراني بأسانيد صحيحة. وقاعدة الحنابلة أن الصحابي إذا ثبت عنه قول ثبت عنه قول او فعل ولا يعلم انه مخالف فهو اما ان يكون اجماعا او حجه. اذا اشتهر فيكون اجماع، اذا اشتهر بين الصحابه ولا نعلم انه نكير فهو اجماع، لان سكوتهم على هذا اقرار، ومعاذ الله ان يسكت عن على باطل. واذا لم يشتهر فهو حجه. وهذا المقام ثبت عن ابن عمر انه كان اذا جاء احد يقول بسم الله الله اكبر اللهم ايمانا بك الى اخره. هذا السؤال لكم انتم يا مشايخ، ما روايه مولانا وغيره هذا روايه، وان كان ابن الروايه الاولى عن النبي صلى الله عليه وسلم في ابن ابي نجيح لا يصح سنده، لكن هنا الروايه لكم انتم يا حنابله. هذا الفعل من ابن عمر اشتهر، ظاهر الاشتهار بين الصحابه ام ليس ظاهر الاشتهار؟ فيما يعني انه ليس من مشهورات، لم يكن على ملأ يفعله وينقل منه راوي او من كان قريبا منه، لم يكن على ملأ في مجمع من الصحابه، فاقل احوال هذا الفعل انه حجه. اذا حجه فمعنى ان الحديث له حكم الرب. إذا اختلف ابن عمر مع غيره من الصحابة نبدأ الآن نرجع، لكن نقول هذه سنة ثابتة، سنة سلفية صحابية لا يجوز مخالفة صحابة. ومن رفض أن الحديث لم يصح لأن صح رفضه إليه عليه الصلاة والسلام فهذا لا يصح، بل ثبت عن ابن عمر بأسانيد صحيحة عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، وابن عمر أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أكثرهم عفوا تأسيا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، من أكثر الصحابة تأسيا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نقول هذه سنة سلفية صحابية تبعد عن ابن عمر بأسانيد صحيحة. إذا بسم الله الله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك. منهم من ضعف الرواية رفعا كما قلت، وأيضا منهم من طعن فيها في مدنها قال كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه واتباع سنة النبي. نقول هذا ليس دليلا. لما؟ لأنه عليه الصلاة والسلام قد يقول قولا والمراد منه التعليم، قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ماذا نقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قولوا اللهم صل على محمد، مقام التعليم ولا يستحق عليه الصلاة والسلام تأخذ البيان وقت الحاجة، فمقام التعليم يلقن أصحابه ماذا يقول. فهنا أراد عليه الصلاة والسلام يعني إذا يعني خلنا بتصحيح ربعي ولا صح أنه يعني يتعقب على الصغيرة على هذا المعنى، نقول لا، المراد منه التعليم الصحيح، أي لا نسلم صحة الحديث رفعا لكن نسلم بصحته رفعا على ابن عمر وحسب ابن عمر رضي الله عنه عن أبي. نعم. ويجعل البيت عن الشافعي لانه عليه السلام طاف كذلك وقال قوله عنه انا قراته وتصديقا وفاء بعهده واتباعا لسنه النبي كمحمد صلى الله عليه وسلم هكذا. قال لحديث عبد الله بن السائب ان النبي عليه الصلاه والسلام ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك عند استلامه وذكر. نعم. ويجعل البيت عن يساره لانه عليه السلام طاف لانه عليه السلام غالب عبارات الحنابل عنده في السلام. وقال خذوا عني مناسككم ويقوم سبعا يرمي الانفاق. حسبك. قال ويجعل البيت عن يساره كذا قبل الحجر واستلم وسجد عليه وقال الذكر مباشرة أين يمينه وأين يساره؟ يمينه على الباب والحجر الحجر ويسمى الركن الذي يعني حطيم هذا الشام ويقال قاتل عراقي، ثم الركن الغربي، ثم الحجر اليماني والشامي، والغربي يسميان الشاميان، والحجر الأسود واليماني يسميان اليمانيان. وحقيقة الحجر الأسود والحجر الحجر الأسود والحجر اليماني هما بني على قواعد إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. أما الركن الذي موجود الآن الشامي والغربي لم يبنى على قواعد إبراهيم، بل هذا حقيبة حجره من البيت، الحجر من البيت حطيم لما هدموا الكعبة وبنوها لم يقتلوا ما لهم الحلال المشركون إلا ليعلم المكان فحدوه بحجارة فيسمى الحطيم. ما يسمي بعض المؤرخين حجب إسماعيل كله كلام فقط، من من يقول فيه قبر إسماعيل هذا من غرور مغافة الشرعية، هذا يسمى الحطيم ويسمى الحجر. قال إذا قبل الجبل معي، إذا قبل الحجر من السنة الإنسان أن ينصرف عن يمينه، أن ينصرف عن يمينه، إذا صرف عن يمينه جعل البيت عن يساره، ثم إذا جعل البيت عن يساره لماذا يجعل الإنسان البيت عن يساره ويطوف هكذا؟ لماذا؟ يقول ابن حزم رحمه الله، يقول صنف كتاب من حجة الوداع من أفضل الكتب، يعني من أفضل مما صنف الحج ابن حزم رحمه الله، لكنه لم يحج، ابن حزم لم يحج الظاهر، ويقول والله لو حججت لجعلت البيت عن يميني، والحمد لله أنه ما حج. يقول لو حججت لا ترك فتنة على الناس لجعلت الحجر عن البيت عن يميني. ولهذا في كتابه يستدرك عليه استدرك عليه ابن القيم في زاد المعاد اشياء كثيره. لما؟ لانه رحمه الله عالم وصاحب اثر، لكنه ما راى ولم يعني ينزل الاحاديث على الظاهر الواقع، فغلب الاشياء النظريه والعلميه على حقيقه الامر، ولهذا طلاب العلم نحن منهم اذا بقدر ما نقرا ونستحضر الاحاديث في الحج اذا وصلنا تتغير امور كثيره بالممارسه. فهو كان يقول لا من السنة أن يجعل الحجر البيت عن يمين، فما رد عليه العلم، وهذا إجماع الأمة. وابن حجر رحمه الله 452 تقريبا متأخر القرن السادس، أجمع الأمة من فعل أصحاب السلام والكتاب والسنة والإجماع أن الطائفة يجعل البيت عن يساره. لماذا يجعل البيت عن يساره؟ الاعتبارات ذكرنا واحدة منها، الإنسان إذا استقبل الشيء حتى في المجلس الداخل وقد قال الرجل أو قبله مباشرة صفع اليمين، هذا واحد. ثاني قلت أنت أو يدك يا نوار، لماذا يصرف عن يمين؟ لماذا يجعل الواحد منا أو الطائف يجعل بيت عن يساره؟ نعم، باب وجه البيت باب، وهذا البيت الكعبة باب وجهها الباب، والباب معروف مثلا كان للكعبة بابا، فإنسان إذا جاء القابل الكعبة لا يقابله إلا على باب، إذا أراد وجهها وجه الكعبة في بابها، فإذا وصل إلى وجهها أراد أن ينصرف عن يمينه. هذه السنة حتى بعضهم ذكرها، لما تقابل الرجل وأردت أن تنصرف عن يمينه، هذا واحد. ثانيا يقول شيخ الإسلام الإنسان بكله ينصرف لأن القلب هنا في اليمين، فإذا صار هكذا بقلبه يضم هذا يطوف بقلبه، أما إذا خرج عن طاف عن يساره ذهب قلبه. علماء الحجاز العلم يذكرون يعني أن مركز الأرض هنا، فالإنسان يعني يطوف والتواكب يقول سبحان الله يكون على هذا المكان، والإنسان بقلبه يطوف تجتمع حواسه ومعانيه على هذا المكان أيا كان. هذه سنة ثالثة، هذه السنة لا أبس عنها من الصلاة والسلام. قال ويجعل البيت عن يساره لأنه عليه السلام طاف كذلك، وقام أيضا دليل الإجماع، وقال خذوا عني مناسككم، هذا اللفظ عند البيهقي والحاكم وهو صحيح، لكن اللفظ عند مسلم لتأخذوا مناسككم، لتأخذوا مناسككم، أما لفظ عني فلم ترد المسلم لتأخذوا مناسككم، خذوا مناسككم، أما لتأخذوا عني أو خذوا عني مناسككم هذا عند البيهقي. نعم، الوقت يا شيخ باقي. نعم، يرمي الآفاق ويطوف سبعا، يرمي الآفاق ولا الأفقي. نعم، ويطوف سبعا يرمي الأفقي أي المحرم من بعيد من مكة، ففي هذا الطواف فقط، إن طاف مانيا فيسرع المشي ويقارب الخطى ثلاثة أي ثلاثة أشواط، ثم بعد أن له ثلاثة أشواط يمشي أربعا من غير حمل لبعيده عليه السلام، ولا يسن رمل لحامل معلوم ولسان. حسب نعم. قال ويطوف سبعا يرمل الأفقي يعني الآفاقي، وهو قال أي المحرم من بعيد، وذكرنا من هو الآفاقي ومن هو أهل مكة حاضر المسجد الحرام ذكرناه في أول الكتاب. قال أي المحرم من بعيد من مكة. أما الرمل هذا هذه سنة باتفاق أهل العلم وبأمر عليه الصلاة والسلام في الصحيحين. قال في هذا الطواف فقط وهو طواف القدوم، الطواف الأول الذي يفعله الحاج والمعتمر، أما طواف الإفاضة فلا سيأتي، لكل طوافين لهما أسماء. قال يطوف سبعا يرمل الأفقي أي المحرم من بعيد من مكة في هذا الطواف فقط إن طاف ماشيا، بمعنى طواف الوداع طواف الإفاضة كل ذلك لا يطوف لا يرمل فيه، فقط إن طاف ماشيا بمعنى لو كان راكبا لا يسرع يؤذي الناس، ولم وإن لم يكن ثمة أحد ليس من السنة، لأنه عليه الصلاة والسلام طاف راكبا في حجة الوداع ولم يسرع ولم يرمل بخير بناقته يعني يسعى بها، فقط إن طاف ماشيا فيسرع المشي ويقارب الخطى. إذن الرمل ما هو؟ طبعا للمشي هرولة وركض وجري ورمل وثب وكل أسماء كثيرة، لكن الرمل هو كثرة الخطى مع هو السعي مع تقارب الخطى، تبعين السعي مع تقارب الخطى بغير وثب ولا قفز، لا يثب وثبا ولا يقفز قفزا، هذا الذي يفعل بعض الناس يقفز أو يعني يثب كأنه اعتدى، كما لو أن الواحد بين الملأ وراد أن يقيم الصلاة أو يدخل كهرباء أو شيء من هذا وفي ناس يدورون إليه حياؤه ماذا يفعل؟ اللي يحط الخطأ يسرع لكنه لا يقفز ولا يثب وثبا صحيح، فالإسراع مع تقارب الخطأ مباشرة سريع سريع حتى يصل، لا يخفى على الناس تجدون يحز حتى بعضهم إذا وجد زحام ولم يتوجه يعني يقفز فزع يعني من نشاط، هذا كله خلاف السنة، هذه السنة إذا ما فات مكانها أو واقع في علمها فليس المسلم أن يتكلف سنة أخرى، يأتي السنة ما استطاعها يأتي به خلاف السنة. قال الخطى ثلاثا أي في ثلاثة أشواط، ثم بعد ذلك يرمل الثلاثة أشواط بعد أن يرمل ثلاثة أشواط يمشي أربعة. ثبت عن ابن عمر ما خالف ابن عباس، ابن عمر في الصحيحين يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف من الحجر إلى الحجر يعني لم يمشي بين الحجر، وحديث ابن عمر أن النبي عفوا هذا حديث ابن عمر الأول، أما حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف من الحجر الأسود إلى الحجر اليماني ويمشي بينهما ثلاثة. أما حديث ابن عمر الصحيح يقول رمل عليه الصلاة والسلام من الحجر إلى الحجر، إذن رمل والسنة ثابت عند عامة الفقهاء لا يكون رمل إلا من الأشواط الثلاث حسب، لكن هنا كيفية صلة الرمل عرفناها، يبقى مكان الرمل ثبت عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام من الحجر إلى الحجر كان يرمل في أشواطه الثلاث، بمعنى رمل في جميع الأشواط. حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام رمل بين الحجر والحجر ومشى من حجر الأسود إلى حجر اليماني ومشى بينهما، ما هي السنة؟ حديث ابن عمر في حجة الوداع وفعل ابن عباس وذكره في عمر القضاء، هذا يبين لنا الحكمة، لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء من المدينة في عمرة القضاء، طبعا القضاء ليس أنه يقضي العمر التي منع منها، لا هو ما قضاه على أنه يأخذ عمرة أو يأتي مكة من قبل مقاومة أقضي حكومة عهد ميثاق، لكن حكم بعضهم أن هذه، ولهذا بعضهم يقول من أخذ عمرة ولم مثلا يتيسر له عليه أن يقضي بفعل أصحاب السنة، خلاف القضاء اسم المقاضاة ليست القضية يقضي قضية، يعني ليست أن يقضي ما فسر عنها أصحاب السلام، لا. فقال مشركو مكة قال جاء بما يثرب وقد حرقتهم الحمى، فراد النبي عليه الصلاة والسلام ثم جلسوا بين ركنين، فقال عليه الصلاة والسلام في عند أمام الحطيم، فقال عليه الصلاة والسلام الرمول في الأسوار الثلاث وأنسوا بين الركن اليماني والحجر الأسود، فجاء أصحاب أمره أمر، فجاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يظهر القوة والجلد، كل ذلك التعزيز، لهذا ينبغي للطالب العلم ينبغي للمسلم أوقات يظهر السنة بجلد بقوة بأنفة يعز بها الدين، لا يقعد في مقامات، ينبغي أن تأتي بالسنة بعزة عزة الدين. وقال عليه الصلاة والسلام من يأخذ السيف بحقه، من أخذه، من يعرف؟ ما شاء الله كلهم بذلك، ما يشاء، ووضع العلامة في الشارع ليش؟ وماذا فعل؟ خرج متواضعا متذللا، لماذا خرج؟ كيف؟ لما خرج وشق الصفوف يقابل المشركين متبخترا عزة، فعلى الصلاة والسلام قال هذه المشي بلد والله إلا بهذا المكان. فإنسان هنا أمرهم على الصلاة والسلام أن يأتوا السنة بجلد وقوة إزالة هذه، هم أتوا الآن من سفر من المدينة، ثم وجدوا الآن يؤمرون بالرمل مشقة على مشقة، لكن عليه الصلاة والسلام رفقا بهم ورحمة بهم بين الحجرين أن يأخذنين أن يمشي يستجع أقواهم ويستريح قليل، ثم قلوا مجران. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال ما لنا وما للرمل قد رأينا به المشركين، لما حجت لزمانه يعني رأينا باسم الرياء أي نري المشركين، ثم قال هي سنة فعلها عليه الصلاة والسلام ليس لنا أن نتركها. فلا يأتي الإنسان يقول هذا وقت فعلها عليه الصلاة والسلام لعلة إظهار القوة والجلد وقد نصر الله عز وجل نبيه، نقول نعم هذه علة ليست هي العلة كلها، في علة أخرى حسب كأن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لما الله عز وجل مكنه من مكة وأهلها طاب ورمى هو أصحابه من الحجر إلى الحجر، إذن السنة التي نرجعها أن الإنسان يغمر من الحجر إلى الحجر إذا قدر به، لما قل إذا قدر لأن هذا الزمان قلما يقدر له، واضح من ومن رمل في الطواف عدل بين الركنين سنة وأخذ به جماهير العلم، وهذا قول وهذا قول، نحن الذين نرجعهم وفعل عليه الصلاة والسلام في الحجة الوداع أنه رمل من الحجر إلى الحجر الأسود الأسود. قال وثلاثة أي في ثلاثة أشواق، ثم بعد أن يرمل في الثلاثة أشواق يمشي أربعا من غير رمل من غير أي إسراع بفعله عليه السلام، ولا يسن رمل لحامل معذور كما لو كان المحرم حاملا لصبي أو مريض أو متاع، هذا ما يفعل لأنه في مشقة ونساء، أما رمل النساء فحرام بالإجماع لا يسن لهم بالإجماع، لأن الجلد والقوة ليس من شأنه ومنتهي منهن. شوف الشريعة سبحان الله في مقام العبادة مقام الرمل، المرأة يحاول عليها ليس من السنة أن تركض الخسر، والآن يسوون يعني من ينادي الرياضة صلى الله عليه وسلم الرياضة للنساء، ثم يشركه شيطانه بضابط قال ضوابط شرعية، كل ما جاءوا بمحرمات بلاوي أسري وأخلاقنا وعقائد إخواننا بضوابط شرعية. شوف في عمره الحي أجمع علماء الأمة أن المرأة لا تحرم، ولو ممكن لها لو لم يكن ثمة أحد الحرم يراها أحد ليس من السنة أن ترمي تمشي، لأن الجلد من القوة والقهر فشلوا ليس من شأنه. قال ومحرمون من مكة أو قربها. أقرأ. ولا تحرم بحاجه معذور ولسانه محرم ومحرم من مكة أو قربها. ولا يحرم إثبات الثلاثة. نعم. ولا يحرم إثبات الثلاثة الأولى والرمل أولى من الجنوب من البيت. ولا يسن رمل ولا اطباع من غير هذا الطواف. قال ولا يسن رمل لحامل معذور ونساء ومحرم مكة أو قربها. إذن يقول ابن عمر ليس على أهل مكة رملون، وكان ابن عمر إذا أحرم من مكة لا يرمل، وابن عباس قال ليس. كل ذلك مثابت عن الصحابة أن الرمل هو للقادم الآفاقي الذي هو من يبعد عن مكة. أما أهل مكة وإن حجوا واعتمروا لا يرملون. أهل السنة يعني قل من يعني أو بعضهم يجهلها من أهل مكة. قال ومحرم من مكة أو قربها أي دون المواقيت. ولا يقضي الرمل إذا المحرم نسي شوطا أو شوطين أو ثلاثة. ولا يقضي الرمل إن فات بالثلاثة الأول، بمعنى أن فلان نسي الرمل في الشوط الأول ثم تذكره في الثاني، قال أقضي الأول في الرابع، نقول لا يسلم، لأن هذه عبادة فات محلها، لأنها سنة فات محلها لا تقضى. إن فات الثلاثة الأول والرمل أولى من الذنوب من البيت، هذه قاعدة قيدوها وذكرنا غير مرة، لأن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى، لأن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة مما يتعلق بمكانها، أو أولى بفضل مكانها. هكذا العبارات قريبة، لأن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بمكانه. المقصود بهذا يعني أنا محرم مطالب شرعا أنني أطوف وقريبا من الكعبة، هذه الفعل عليه الصلاة والسلام، وأن أقبل. ويضيق بي الرمل إذا كنت قريبا من الكعبة، يضيق بي لزحمة لوجود الزحام، ويقدر لي أن أرمل إذا ابتعدت، فأنا مطالب الآن بالرمل، فالرمل كلما ابتعدت عن الكعبة مكنت، وكلما قربت من الكعبة عجزت. العبرة ليس بذات القرب من المكان، العبرة بذات العبادة وهو الرمل. قد لك أن تأتي بالرمل على وجه الشرعي بعيد عن الكعبة، فمن السنة أن تبتعد عنك، من السنة تأتي. يأتي إنسان يخرج من الكعبة ويترك سنة الرمل، هذا خلاف السنة. قال والرمل أولى من الذنوب، يعني إذا كان الذنوب يعجزك من الرمل فكن بعيد، والرمل أولى من الذنوب من البيت. ولا يسن رمل ولا اطباع، الاطباع ذكرناه في الدرس الماضي، في غير هذا الطواف. إذن الرمل لا يسن، والاطباع لا يسن إلا في طواف القدوم، طواف العمرة، القارن، المفرد، كما ذكرنا. بهذا ننتهي، بهذا ننتهي هذا، والله أعلم، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد، جزاكم الله تعالى خيرا. نعم. قول المؤلف هنا يقول المستقيم حجر بيده. بعد. تكلمنا في الدرس الماضي عن استقبال حقيقة الاستقبال، الاستقبال هو أنه يستقبل عن السنة أصلا، أما إذا ضاق ما كان شيء آخر، لكن بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء واستقبل الحجر الأسود واستلمه وقبله وسجد وقال وكبر، كل ذلك ما يكون إلا استقبال. وزاد ابن عمر بسم الله الله أكبر الآخر، هذا الاستقبال. إذا تأتى المسلم وجده أن يفعل هذا من السنة، إذا ما استطاع يبقى السؤال أنه يشير، لا يشير عرضا بل يستقبله هكذا، هذا السنة. ولو جمعه لا يصل، يعني بمعنى يمشي هكذا ويسير هكذا، كل ذلك يعني يجوز الخلاف السنة أنه لا يستخدم. الحجر مراد لذاته، لابد تقصده، ما استطعت تقابله، ما استطعت تشير إليه، ما تأتي هكذا. لكن إذا ضاقت المكان، زحمك الناس، طلبك الناس أن يستقبل عليه، لأن الإنسان هذا ما استقبال، كما لو رحمت سلم على الله ما تقول له هكذا، لابد تستخدم. لكن الآن كل ما أعرفه الآن الناس حتى العام يعني يزاحمون كل ذلك حتى يقف ويستقبل. هو الوقوف هنا يقول إذا كنت لا تستطيع ولا يقدر لك أن تلمس وتستلم الحجر فلا تقف مباشرة، بسم الله الله أكبر وأنت ماشي تمشي كما يقول المشايخ. أما أن تقف وتقول هذه الأبكار وهذه الأدعية، هذا الذي يحصل فيه الزحام، أشد منه الخط الذي وضع ذكرنا كلنا عنه في الدرس الماضي. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: التسمية هل تكون في بداية كل شوط مع تكبير؟ هذا صحيح، سيأتي. وهم من يقول لا، في أول شوط يطول في الحسبة، والصحيح أنه في كل الأشواط السبع. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ترك الحرام من أجل تحسين سنة سعيد، ترك الحرام من أجل تحسين سنة واجب، هل يذكر فيها الآن من يترك الصلاة من حرم مكي خوف الفتنة من النساء وما أجل من بعدها؟ إذا كان يجد فتنة أو يجد ما ينقص خشوعه فلا يشرع مثلا إلا في الموطن الذي يجد فيه خشوعا وتقربا إلى الله. وكل ما العبد أن يعني يتبع ما هو أنفع للعبد وأطوع للرب. الصحابة في الزمن الأول خرجوا من المدينة ومكة لأمور يعني سيما قال ذكرها الأمور أقل ما مما ذكرت إليه، إنسان يزعم الناس في مكة ويجدوا يعني فتنة، بعض الناس يجدوا فتنة، يجدوا شيء من فتنة فلا يجوز إلا إذا توقفت الجمعة والجماعة في هذا المسجد ليس، أما في المساجد كله. نعم. بهذا ينتهي. هذا الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.